ورأى بللا، والمؤمن من استيقظ ورأى بللا ولم يذكر احتلامه. إذا كان ما رآه من البلل هو المني وجب عليه الغسل، ولا عكس، إذا ذكر احتلاما ولم يرى بللا فلا غسل عليه.